الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أمراض القلوب وعلاجها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم القلب السليم. وقد وعدنا في اللقاء السابق أن نتكلم عن مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، وما الذي يجب على المسلم أن يفعله إذا اتضحت له هذه المقارنة. وقلنا أن هذا مسلك من مسالك علاج مرض طول الأمل، لأن احنا قلنا أسباب مرض طول الأمل حاجتين: الجهل وحب الدنيا. طيب، كيف ينزع الإنسان من قلبه حب الدنيا؟ عن طريق الوقوف على حقيقتها والمقارنة بينها وبين الآخرة، وهذا الذي سنذكره إن شاء الله في هذا اللقاء. وأرجو أن تكتبوا كل ما تسمعون، لأن دي مادة علمية طيبة، يعني إن ربنا أعانك وأسهبت فيها يعني فيها إن شاء الله مش أقل من 4 أو 5 مواعظ مقارنة بين الدنيا والآخرة وما الواجب على المسلم أن يفعلهم. ابتداء، الإنسان فينا منذ أن يخلق حتى يستقر يمر بثلاثة دور. الإنسان فينا منذ أن يخلق حتى يستقر يمر بثلاثة دور. الدار الأولى الدنيا، الدنيا، وتبدأ من تكوين الإنسان في بطن أمه حتى الموت. وتبدأ من تكوين الإنسان في بطن أمه حتى الموت. الدار الثانية وهي البرزخ، وتبدأ بعد موته حتى النفخ في الصور النفخة الثانية. بعد موته حتى النفخ في الصور النفخة الثانية. الدار الآخرة، قال عز من قائل: فريق في الجنة وفريق في السعير، رزقني الله وإياكم جنته برحمته وفضله. والأحكام في الحياة الدنيا تنصب على ظاهر البدن، والأحكام في الحياة الدنيا تنصب على ظاهر البدن. ظاهر البدن، ظاهر البدن. روى الإمام البيهقي موقوفا على ابن مسعود بسند صحيح قال ابن مسعود: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى نزل قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي الرجل ما يحب وهو مقيم على معصيته إذا رأيت الله عز وجل يعطي الرجل وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج، فاعلم أن ذلك استدراج. ثم قرأ قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم، إذا رأيت الله عز وجل يعطي الرجل ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج. ثم قرأ قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال الحسن البصري: من وسع له في الدنيا ولم يرى أنه قد مكر به فلا عقل له. واضح يا إخوانا ديت؟ من وسع له في الدنيا ولم يرى أنه قد مكر به فلا عقل له. يعني إيه؟ الأموال جالك من كل حدب وصوب، ده استدراج، مكر، ففطن. يبقى ممكن المال يأتيك ولكنك فاهم وتعلم أن هذا ابتلاء من الله وأنت على حذر وتعرف حق الله فيه، لا بأس بذلك. ولكن الخوف كله أن يأتي المال للعبد وهو لا يفطن، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الترمذي من رواية أبي كبش الأماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر منهم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يصل به رحمه ولا يعرف حق الله فيه، فهو في أخبث المنازل عند الله. والصنف اللي قبله: ورجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعرف حق الله يصل به رحمه ويعرف حق الله فيه، فهو في أعلى المنازل عند الله. يبقى مسألة مجيء المال لك وانت فاهم وتعي جيدا وطبقت الشرع فيه، ده في أعلى المنازل. ولكن هنا التحذير منين؟ اللي هو بعيد عنك: أتاه الله مالا ولم يؤته علما. يبقى قول الحسن البصري: من وسع له في الدنيا ولم يرى أنه قد مكر به فلا عقل له. بعد ذلك عناصر المقارنة بين الدنيا وبين الآخرة. أولا: الدنيا فانية والآخرة باقية. ثانيا: الدنيا تشتت هم الإنسان وتفرق ذهنه، والآخرة على العكس. الدنيا تشتت هم الإنسان وتفرق ذهنه، والآخرة على العكس. ثالثا: الدنيا حقيرة مهينة قليلة، حقيرة مهينة قليلة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد، والآخرة على العكس. الأمر الرابع: لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها الفجار والبهائم ولذائذ الآخرة لا يشاركك فيها إلا الصالحون. إي والله، لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها الفجار والبهائم، ولذائذ الآخرة لا يشاركك فيها إلا الصالحون. الأمر الخامس، الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصل الإنسان منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجته عند الله عز وجل. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصل المسلم منها شيئا ولو من حلال نقص من درجته عند الله في الآخرة، نقص من درجته عند الله في الآخرة. الوجه السادس وهو الأخير، لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقذر وحسرة. لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقذر وحسرة. بأذى وقذر وحسرة، هذا من ناحية الإجمال، وإليكم التفصيل. إن حصل أي نعم ها؟ لا طيب خلاص، من الأخير على العكس. نعم، لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقذر وحسرة، ولذائذ الجنة لا شيء من هذا. هذا الإجمال وإليكم التفصيل. مبحث ده مهم جدا لطالب العلم بالذات، لنا وانت، بحيث ايه يا اخوانا، خليكم معايا الله يبارك فيكم، بس بحيث لما الواحد فينا يحرم من شيء من متاع الدنيا فلا يتألم ولا يتحسر. فإذا تعبت في دنياك ما تشغلش بالك، الراحة الأبدية الصرمدية في جوار المولى عز وجل. يبقى مشي أمورك في الدنيا، لا تركن إليها ولا تتألم بمصابها ولا تفرح بفرحها، فوالله ما هي إلا معبر للآخرة. مهم جدا هذا المبحث لطالب العلم. نبدأ التفصيل إن شاء الله. من راح يصور ورا يا شيخ إبراهيم؟ قدامه قديم يجي إن شاء الله، بحيث نبدأ نوزع الامتحان قبل الظهر، ونكون حريصين قبل العصر، بحيث إيه، من كانت شهوته مفتوحة لعلها تضيق شيئا ما. الأمر الأول، الدنيا فانية والآخرة باقية. الدنيا فانية والآخرة باقية. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه، ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. انتبهوا، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. يبقى مش بقى لا خياطة ولا غسيل، واخد بالك؟ مش الكلام ده خالص. وعند مسلم من حديث المستورد بن شداد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه، إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني لا شيء. يعني تخيل مثلا كده أنت رحت على البحر المتوسط ووضعت أصبعك ثم طلعت، ولا شيء. يعني ما علق في الأصبع بالنسبة للبحر لا شيء، كذلك الدنيا في الآخرة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يؤثر الآخرة على الدنيا، لكان على العاقل أن يؤثر الآخرة على الدنيا لأنها تبقى. فكيف إذا كانت الدنيا من خزف والآخرة من ذهب؟ فكيف إذا كانت الدنيا من خزف والآخرة من ذهب؟ والذي يقرر عظم الخلود في الآخرة، والذي يقرر عظم الخلود في الآخرة هو زوال الموت، هو زوال الموت. والذي يقرر عظم الخلود في الآخرة، عظم يقرر عظم الخلود في الآخرة هو زوال الموت، هو زوال الموت. في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، كأنه كبش أملح، افتح قوس، كأنه كبش أملح، افتح قوس، بياض وسواد وبياضه أكثر. اقفل القوس. بياض وسواد وبياضه أكثر، فيوضع بين الجنة والنار، فيوضع بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة ما هذا؟ فيقولون: الموت. ثم يقال: يا أهل النار ما هذا؟ فيقولون: الموت. فيؤمر به فيذبح، فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. يعني أرجو أن نقرأ هذا الحديث مرات ونتأمل ويتخيل كل واحد منا، ما هو ما فيش غير مكانين اتنين، إما الجنة وإما النار، وهذا خلود فلا موت، وهذا خلود فلا موت. الله يا أخواننا، إن لم يكن من النصوص المرهبة في هذا الأمر إلا هذا النص لكفى عند العاقل. لكفى عند العقل خلود فلا موت أبد الأبدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قال أبو سعيد ثم قرأ النبي اكتب ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة هي دي حسرة ما بعدها حسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الأمر الثاني أو المقارنة الثانية الدنيا تشتت هم الإنسان وتفرق ذهنه والآخرة عكس ذلك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. هي القناعة يا أخوانا. ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض هي الأعراض هو المتاع. ولكن الغنى غنى النفس. وكان من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قيل له وما تفرقة القلب؟ قال أن يكون لي في كل واد مال أن يكون لي في كل واد مال. وقال تعالى عن أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يبقى تشتت هم الإنسان وتفرغ ذهنه والآخرة على العكس من ذلك. الأمر الثالث الدنيا حقيرة مهينة قليلة ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. أي والله يعني مع حقرتها وذلتها الإنسان لا يحصل منها ما يريد. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث محمود ابن لبيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمود ابن لبيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا إن الله تعالى لا يحمي اللام شبكة في ليها على طول لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. الحديث ده مهم يا أخوانا قوي. إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، وهو يحبه. يحمي هنا معناها يمنع، يبقى يمنع الدنيا عن عبده المؤمن وهو يحبه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا محسوسا ليقرب المعنى إلى الأذهان، فقال: كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. يعني عندك مريض وأهل الطب قال لك إيه، ما تخلوش يأكل حلويات خالص. كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، يبقى أنت تحميه وتمنعه دون هذا النوع من الطعام من محبتك له. فإذا أعطيته تحت الشفقة والتأثير فأنت تبغضه ولا تحبه. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، يحمي الدنيا، يحمي أحدنا من الدنيا، يحول بينه وبين كثرة المال، يحول بينه وبين كثرة الولد. لما؟ هو بك رحيم سبحانه وتعالى، فلعل إذا أعطاك المال تفعل ما يفعله الخبثاء، ولعل إذا أعطاك الصحة وكثرة الولد تفعل ما يفعله الفجار. هو بك رحيم. فإذا أيقنت هذا ترضى بقضاء الله. ولكن هنا ملحوظة، وهي أن الإنسان يسعى في الأسباب المشروعة التي أمر بها ربنا عز وجل وبالعرف الذي لا يخالف النص. والله جالك خير وبركة، لم يأتي خير وبركتي، واخد بالك؟ إياك ثم إياك أن يكون في قلبك شيء من هذا. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث: كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. ولنتذكر دائما قول ربنا تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ما أدراك. عشان كده دائما بنقول إيه، ينبغي على طالب العلم أن يتعامل مع النصوص الشرعية ممتثلا من خلال الواقع الذي يعيش فيه. إياك والأماني، وتقول: لو أن الله أعطاني كذا لأفعلن وأفعلن. ما فعلت وأنت فقير فلن تفعل وأنت غني، ما فعلت وأنت عندك بحبوحة من الوقت لن تفعل وأنت مشغول. لذلك كثير من الناس يرجئ الالتزام بالشرع لحين كذا وحين كذا، يرجئ طلب العلم لحين كذا ولحين كذا. هذا كله من مداخل الشيطان، كله من مداخل الشيطان. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه، أو كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. يبقى الدنيا حقيرة، مهينة، ذليلة، قليلة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. يعني مع حقارتها وذلتها وخستها ما رأينا أحدا قط أخذ من الدنيا ما يريد، وده مش موجود. كلما حصل له شيء تمنى أكثر منه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث عند البخاري: لو أن لابن آدم وديا من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هي طبيعة البشر، طبيعة البشر. يبقى مع حقرتها وقلتها وذلتها لا يحصل الإنسان منها ما يريد. طيب، روى الترمذي بسند صحيح من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. إي والله من حقارتها وذلتها عند الله أطعم منها الكفار والفجار والفساق، زعموا أن لله ولدا ومع ذلك أطعمهم، فلو لم تكن خسيسة ما أطعمهم، ولكن من خستها أطعمهم منه. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. وروى الطبراني في معجمه الكبير من حديث سلمان أسنده صحيح حسن. قال سلمان: جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألكم طعام؟ قالوا: نعم. ألكم شراب؟ قالوا: نعم. قال: أتبردونه؟ اللي هي في لغة العصر الثلاجات يعني. قالوا: نعم. قال: أتصفونه؟ اللي هو المنخل والعصارة والصفاية، أتصفونه؟ قالوا: نعم. انظر أخي الفاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل هذه الأسئلة وكانت الجواب كما سمعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إن الله جعل طعام ابن آدم وشرابه إن الله عز وجل جعل طعام ابن آدم وشرابه مثلا للدنيا، مثلا للدنيا، يقوم أحدكم خلف حائطه، يقوم أحدكم خلف حائطه ليقضي حاجتهم، فيضع يده على أنفه من نتانه. أي والله، تاني الحديث: إن الله جعل طعام ابن آدم وشرابه مثلا للدنيا، يقوم أحدكم خلف حائطه ليقضي حاجته فيضع يده على أنفه من نتنه، هي دي الحقيقة، وروى الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن وهو عند الإمام أحمد من حديث الضحاك ابن سفيان الكلابي أو الكلابي، ضحاك بن سفيان الكلابي، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ضحاك، ما طعامك؟ أدي معنى كلمة حقيرة وذليلة ومهينة وقليلة، يا ضحاك ما طعامك؟ فقلت: من القائل؟ ضحاك: اللحم واللبن، اللحم واللبن. اللحم واللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يصير إلى ماذا؟ ثم يصير إلى ماذا؟ قال الضحاك: إلى ما قد علمت. يعني المسألة واضحة، إلى ما قد علمت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. إن الله عز وجل ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. وروى ابن حبان بسند صحيح من حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مطعم ابن آدم، إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. نعم، وإن قزحه وملحه يعني الترشي والسلطة، واخد بالك، وسلطة الطحينة والبدنجان، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير، إلى ما يصير. أدي معنى كلمة حقيرة، قليلة، مهينة، والإشكال لا يحصل العبد منها ما يريد. الآخرة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعند البخاري من حديث أنس، ما هو بضدها، حاضر، بضدها تتميز الأشياء. عند وقت أنا بقول لك إيه، قدامك وظيفة كذا ووظيفة كذا، فأنا بقول لك اسرد لي إيه هنا وإيه هنا، فبتبدأ تسرد، أنا بختار نفس الطريقة بالضبط. أدي الدنيا تجربة عملية نعيش فيها، ننتقل من نكد إلى نكد ومن تعب إلى تعب، وكما قال أبو الفرج ابن الفرج الجوزي: لو لم يكن في الدنيا من النكد إلا الحزن على فراق الأحبة لكفى به. طول ما أنت عايش بتحزن على فقد حبيب أو تحزن لمصيبة حلت، كفى بها نكدا. طب والآخرة، النصوص الواردة من باب الإخبار، فيجب فيها التصديق الجازم الذي يؤثر على السلوك. قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني شيء فوق الخيال. وعند البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. معناه الأجر المترتب على الذهاب والإياب في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قدمه خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو نعم. روى البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة موضع قدمه، يعني اللي هو 30 سنتي في الجنة خير من الدنيا وما فيها، بضدها تتميز الأشياء. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض أضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولملأته ولنصيفها، ولنصيفها أي الخمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولا نصيفها اللي هو الخمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. طيب أقف عند هذا الحد.